Oh. أم اتخذوا من دونه الله العظيم. أم اتخذوا من دونه أولياء وهو على كل شيء قدير. أم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء عليه توكلت وإليه أنيب. No! أقرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشمس والبر من انوار عزته والبر والبحر قيد من عطاياه الصبح سبحه والليل قدته والموج قبره والموت داياه والنمل تحت الصخور الصب مجره والنحل يهجم حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا ويسروا والعبد ينسى وربي ليس ينساه وهكذا اخوتنا اخوت بالايمان والهدى والخير عشنا في رحاب القران الكريم والذي تلاه على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية والمقيم بالقريب فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم رمضان الرفاعي كما نقلناها لكم عبر هاتف الصوتية ومركز الفرصة والإدارة الحديثة إدارة أولاد المعظم يطلق تليفونية 3440-792 أيها السيرة الأجلاء سعيد المشكور وذنبكم مغفور وسبحان الحي الذي لا يموت.